بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب ما جاء يرجعون I'm not going to do it. Thank you. بآياتنا لا يوقنون فيوم نحشرهم كل أمة فزعا يكذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتنا لم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وقل الحمد لله حسين